فانظر إلى تفسيره، أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بتدبر، وهذا محله القلب، وتبصر وتعقل للمعاني، هذا محله العقل، يعني انظر بعين البصيرة متدبرا متعقلا للمعاني حتى يتبين لك عظم هذه الأسماء الأربعة. ولهذا يقول: وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان، فإنها تتضمن الإحاطة العامة زمانا وإيش ومكان، زمانا في الأول والآخر، ومكانا في الظاهر والباطن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.